الله الله ما شاء الله. إنا فَأَمَّا مَنْ صَوَّى وسلم. اللهم صل عليه. السلام. إنما بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت القبور بعثرا تعلمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك يا ربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما عنها بغائبين. وما والأمر يومئذ صدق الله.